بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Read in the name of your Lord who has created. خلق الإنسان من علق. Created man from a clot. اقرأ وربك الأكرم. Read, and your Lord is the most generous. الذي علم بالقلم. Who has taught by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. Has taught man that which he knew not. كلا إن الإنسان ليطغى. Nay, verily man does transgress all bounds. أرآه استغنى. Because he considers himself self-sufficient. إن إلى ربك الرجعى. Surely unto your Lord is the return. أرأيت الذي ينهى. Have you seen him who prevents? عبدا إذا صلى. A servant when he prays. أرأيت إن كان على الهدى. Tell me if he is on the guidance. أو أمر بالتقوى. Or does he enjoin piety? أرأيت إن كذب وتولى. Tell me if he denies and turns away. ألم يعلم بأن الله يرى. Does he not know that Allah does see? كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. Nay, if he ceases not, we will catch him by the forelock. ناصية كاذبة خاطئة. A lying, sinful forelock. فليدع ناديه. Then let him call upon his counsel. سندع الزبانية. We will call the guards of hell. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nay, do not obey him. Fall prostrate and draw near to Allah.